انا ليش احكى حصريا على موقع دي جي كيمو. في ناس وجودهم في حياتنا غلط بنعملهم برجولة وجدعانة وبيعملونا بغلط بس خلاص مفيش من كنافة جبن النهاردة افيه جود اخلاوي الجلداوي بقولك بعد قلم التكيل في جود اخلاوي باشا العراك وقلبي واخد على الخصوم جاتلي في اشتباك دي تبقى واقعه ماليها قوم مطوتك معاك ولا هتشتكي للحكومة ايه جاست العلاج ده انت اكلك البهرومة كوكب الخبيث ده خلى مني شخص تاني باجي فيس تو فيس طب شوف مكانك من مكان بشتري الرخيص طب ليه عملت اللي اذاني اوعى يا تعيس ده تبقى لومة ما بتسناني يوسف الجلداوي حملة من جيت الدخيلة انت سلطة اولى مين اللي عليك جميلة اي صاحب سائل عنده يابا ناس تقيلة يوسف الجلداوي انت الدنيا بيك جميلة بتوتر ليل ونار بضحك بس انا منار واقف لو جولي تطار وعملهم ما بجليش انا مدمن ليلي تلاقي بص لقد الكشاف ولا انت عايز تتشاف الفترة ما عجبتني اللي جاي موت وابقى قاسي وابقى قادر في المجال ده حوت وانتو بس بطعم حار قدت الحدود وعارف اني صنف في نار يا شوية قرود انا سبع فوق الشوق وقادر تكتي بتلاشاها بس زايدة غصب عني الدنيا وقاسها فوق تافي واللي مني اما في التفاه واللي سقطوا هو خاني فاكر دول حبايب بس هم خلفوا صني انا ليا شقة عجاد بيخش عشاني فساد اسرع واحد بيروح في الشدة ما بيسيبني احنا سند واخوات هنقف ضد الصدمات لو صاحبي تركني ومات مش عارف تاني اعيش حبك جوه قلبي بس لغزك فين حلو كنت هتبقي جنبي قدام العالم ده كل مش هنساكي ابدا وعد مني مش هحل للاسف بحبك قلبي بسببك ايه حصل ايه حصل له دمعتي في عناي لما عيني تشوف عينيكي انتي جوه دم كنت عايش عمري ليكي مش هتخلى عنك اصلا انا مش شاب ميكي لسه ليكي في اكتر ما انا ليا فيك انا حط وصاد الكاش واضرب كمان رشاش واعزمهم علي نعاش لو حد في يوم بصلك بس انت حبيبتي جنيت عتبر انت جنيتي وعليا استجنيتي مع ان انا بحنلك مع ان انا بحنلك واجب اجتناب اصلي مزي مش بحل اخواتي وصحابي في الفلوس لزقهم بيجل حسوا بيا مرة دوني رنة على مش لاقي في قلوبكو غير حسد وخوف وجل باشا وابني باشا بس مش عيل كيوت باشا اشتياكا وابني صاحبي لو هموت بكره التناكا واكره الا اخره صوت من يوم زمان مش هامني البنك نور مش هامني البنك نور كلها عامله الوسطيل رايحه الساحل الشرير عند النسوان طبيل بتبقوا ملوك الجدعان انا دايما واخد عين واخد الدنيا تلفين الناس مش بنات مين وما في السالك الا انا انا جيت الدخيلة شرق البحر يا ابني خلت ابني ناس وفائد وابني موت انا من تفولت منطلق بنفسي مش بفلوسي ولا عيلت تعمل فيها حملة هاجي واخرمك بقلت يوسف الجلداوي انت تابو ده انت حار من جيت الدخلة عندنا الدمار يزار يوسف الجلداوي لعب بيكو لو تطار لو في يوم ضايق تبقى وجبة عالفطار احمد الجلداوي قوي باشا مصري من زمان عشان بالرجولة فيها ناس خد النشان واللي بيرادينا يبقى عايش في الأمان واللي بيعدينا في الحياة ملوش مكان حمد جلدة وعجلت يا باشتنا انت مسيطر يا باب تعجي يا جيتنا من يوم زميلي سيطرة حموهاني الجلداوي روح قلبي بحبك قاوي دي بتكلس اي حكاوي نسخة ومش مكررة متفل عليك يا رحي في جيتنا اصغر زي هنا مفيش سن ولا جيم عشان انت بدل الوعي ادم ده برنس وشيك يا جلداوي خمسة عليك لو مرة يقلب عليك تلقى الكهربا مقطوعة مؤمن دلوقتي العيلة من دولة اسمها الدخيلة أبطال كلنا عنتيلة كلمة نزميلي مسموعة اسم الكابونجا ناس دبابة في الجود داخلة وهو البابا كتب كلامنا الشعر الفاجر تعلمه يالا زي السحابة مضادة ويوسف القناص مصطفى دولسي كده لساس حسن السيطان وحسن ده